أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحر رَيْبِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ إلا من